بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الليلة سلسلة أحاديث مختصرة حول صفة الجنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن يجعلنا وإياكم من أهلها. فما أكثر الفتن من حولنا وقد اشتدت بكل ألوانها، وإذا اشتدت الفتن حول المؤمن فإنه يشتاق إلى ما عند ربه سبحانه وتعالى. إن المخلصين إذا اشتدت بهم الفتن كان سلواهم في ذلك هو أنهم ينتظرون ما أعد الله عز وجل لهم في الآخرة. وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر به أصحابه إذا اشتدت بهم المحن وألمت بهم الخطوب، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: صبرا فإن موعدكم الجنة. وكذلك لما انتقل إلى المدينة وكان ما كان من أمر البيعة كان ما وعدهم به على وفائهم بالبيعة له أن قال: ولكم الجنة، بعدما قال: بايعوني على كذا وكذا وكذا، ثم ذكر لهم الجزاء. ما هو الجزاء الذي ستنالونه بذلك؟ قال: ولكم الجنة. ولم لا؟ والجنة عباد الله، رزقنا الله وإياكم أن نكون من أهلها، تنسيك كل آلامك التي عشتها في هذه الحياة الدنيا، تنسيك كل المحن، تنسيك كل الشدائد بألوانها، تنسيك كدر الدنيا بكل ما فيها ظلم فقر قهر غير ذلك، كل ذلك ينسى إذا دخلت الجنة. بل إذا نظرت نظرة واحدة في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد أهل الدنيا بؤسا فيغمس غمسة في الجنة، ثم يقال له: يا عبد الله، هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت شقاء قط. فالجنة عباد الله إذا عاينتها، لا أن تدخلها، إذا عاينتها أي نظر، أي وقع نظرك عليها، تنسيك كل ما عانيته في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الجنة. ولذلك أردنا من خلال هذا الحديث أن نصبر النفوس المتألمة والقلوب المكدرة بهموم الدنيا وفتنها بأن نذكر بالجنة، فهي التي فيها السلوى، فإذا تذكرناها صبرنا على ما نلاقي حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. فالجنة عباد الله هي الجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله لأوليائه وأهل طاعته، وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص ولا يعكر صفوه كدر. وما حدثنا الله به عنها وما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم يحير العقل ويذهله، لأن تصور عظمة ذلك النعيم يعجز العقل، أو يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الجنة عباد الله مهما تصورت نعيمها فلن تستطيع، مهما حاولت أن تتخيل ما فيها من النعيم والراحة فلن تستطيع، لأنه ما رأت عينك مثله حتى تتصوره وتتخيله. وتظهر عظمة نعيم الجنة أكثر بمقارنته بمتاع الدنيا، أي أنك إذا قارنت نعيم الجنة الذي سمعت عنه وما رأيته، إنما أنت سمعت عنه فقط، إذا قارنت هذا الذي سمعته فقط بما أنت راء له مدرك له وهو متاع الدنيا، انظر إلى أعلى متاع الدنيا في الدنيا، الأنهار والجنات والقصور والجنان الخضراء في الدنيا، انظر إلى الصور. أنا لا أقول لك ما رأيت حسا، فلربما أكثرنا إن لم يكن ربما كلنا ما رأى أنعم مكان في الأرض. يعني لو سألنا هذا كسؤال قلنا: من الذي رأى أنعم بقعة في الأرض وأحسن بقعة في الأرض فيها من متاع الدنيا؟ ربما الكل يقول: والله ما رأيت. لكن ربما سمعنا عن ذلك في المجلات، في وسائل الإعلام نحو ذلك. مهما كان هذا المتاع لا يساوي شيئا في متاع الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا ذلك في كلمات مجملة، يقول: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت في الجنة، الصوت العصا اللي فيها حتة جلدة بيساق بها البهيم، موضع صوت في الجنة ياخد قد ايه الصوت ده؟ ده هي خشبة ولا حاجة طولها ما يجيش مثلا نص متر ولا حاجة، وعرضها ما يجيش مثلا 5 سنتي ولا حاجة. هذا الموضع في الجنة خير من، مش القصور بقى والأنهار اللي احنا بنسأل أفضل بقعة في الدنيا، لا، الدنيا كلها بكل أنواع النعيم التي فيها. كيف هذا؟ أنت لن تتخيله، لن تستطيع أن تتصوره، لأنه شيء في الحقيقة محير للعقل. إن موضع قد كده، قد الحتة اللي قدامي دي مثلا، أعظم من كل متاع الدنيا، كيف هذا؟ سبحان الله العظيم. ولعل هذا يظهر لنا شيئا منه ونحن نحاول أن نتصور ذلك من خلال ما يأتي معنا من وصف الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. بل إن نجاتك من النار وحدها فوز، نجاتك من النار وحدها فوز، فكيف إذا دخلت الجنة؟ كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أي نوع من الفوز بقى في الدنيا لا يساوي شيئا مع هذه الكلمة. ولذلك إذا حاولنا أن نتخيل وأن نتصور دخول الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، حاولوا كده نعيش كده مع بعض في هذه الدقائق اليومية إن شاء الله مع هذه المعاني، هذا الجمع المبارك، نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في الجنة. حاولوا كده تتصوروا الجمع اللي قدامنا ده، هنسميه حتى مسجد أم القرى، وينادى عليك وانت رايح الجنة: تعالوا يا بتوع مسجد أم القرى. حاولوا تتصوروا هذا المشهد وأنت ينادى عليك أو ينادى على فئتك أو نحو ذلك بتوع مسجد أم القرى يدخلوا الجنة دلوقتي. مهما حاولنا في الحقيقة أن نتصور، احنا يا أخوانا لما بنشوف قصر من القصور الفخمة في وسائل الإعلام بنقعد نتعجب على مداخله والحدائق بتاعته وانت داخله، فكيف بالجنة ومقدماتها من الخارج؟ إذا كانت الجنة بوصف نعجز عن أن نتخيله، كيف يكون تقديم هذه الجنة من خارجها؟ إذا كان قصور الملوك في الدنيا العظمة دي بتبقى من بره معمول لها مقدمات، كيف مقدمات الجنة؟ ولذلك كيف تكون سعادة أهلها إذا دخلوها أو إذا أقبلوا على أبوابها؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. فلا شك أن سعادة المؤمنين لا تعادلها سعادة عندما يساقون معززين مكرمين زمرا زمرا إلى جنات النعيم. زمرا زمرا دي اللي أنا أشرت لكم ليها بحبة حبة، طعم القرى يخشوا، بتوع كذا يخشوا، الناس الفلانيين يخشوا زمرا زمرا لأنهم اجتمعوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. حتى إذا ما وصلوا إليها فتحت أبوابها واستقبلتهم الملائكة الكرام يؤنئونهم بسلامة الوصول. يا سلام، حاول تتصور كده، ملائكة واقفة على الصفين بتستقبلك وانت داخل القصر. حاول تتصور أعظم استقبال، وجوه الملائكة، لسان الملائكة هو الذي يستقبلك. فعندما يصلون إلى باب الجنة ينسون كل ما عانوه من الكرب والهم والغم الذي عاشوه في الدنيا. وقد حكى الله ذلك في كتابه فقال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يا سلام، حاول تتصور كده الملائكة وهي واقفة على الصفين وعمالة تقول لك العبارة دي وانت ماشي، إكرام غير عادي، وعمال تسمع أصوات: سلام عليكم طبتم فادخلوها فادخلوها خالدين. فهذا وحده نعيم لا يدانيه نعيم في الدنيا، وأنت على أبواب الجنة من خارج الجنة، فكيف إذا دخلت الجنة؟ ثم كذلك إذا قدر الله لك أن كنت من أهل الجنة وكنت من الذين سيقوا إلى الجنة زمرة، كان كذلك حالك غير الحال التي أنت عليه. فحالنا هذه لا تنفع أن تكون للجنة في الحقيقة مع رحمة الله التي أدخلنا بها الجنة. ولذلك فالله عز وجل يغير أحوالنا هذه إلى أحسن حال، لأن حالنا ذا ما برغم أن ممكن تدخل الجنة لكن لسه عندنا مشاكل، إما مشاكل خاصة وإما مشاكل عامة. ولذلك يجمع الله عز وجل أهل الجنة على باب الجنة أو عند باب الجنة على قنطرة. هذه القنطرة يهذب فيها أهل الجنة ويهذب عليها أهل الجنة، يتغير كل شيء ويدخلوا على أفضل حال. الخصومات والنزاعات، ما هو المؤمنين نفسهم ممكن يكون بينهم خصومات، هذه الخصومات لا يجوز أن يدخلوا بها الجنة، هذه المعاني لا يجوز أن يكونوا بها في الجنة، ولذلك يغير هذا الحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار، يعني من الصراط، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. قف عند هذه العبارة هذه الدقيقة الباقية. قال: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. أحاول أقرب لك المسألة في مثال سريع. اشتريت أنت قصرا في الدنيا، شقة فخرة في الدنيا غيره، تحتاج أن تعرف لك، أليس كذلك؟ لازم يغدوق لك هي دي الشقة اللي انت اشتريتها، هو ده القصر بتاعك، وحد يدخلك ويفرجك ويقول لك هذه الغرف بتاعت الايه الشقة أو القصر، تخش هنا تلاقي كذا، تخش هنا تلاقي كذا، تخش. هذا لأهل الجنة لا يكون، مع أنهم ما دخلوها من قبل، لكن الله عرفها لهم كما قال سبحانه وتعالى: فإذا بهم أهدى إلى منازلهم في الجنة منها إلى بيوتهم في الدنيا. فالواحد من أهل الجنة يعرف قصره في الجنة ويعرف بيته في الجنة تفصيلا أكثر مما يعرف بيته في الدنيا. ولذا إذا دخلوا الجنة مش هيحتاجوا حد يعمل لهم نوع من الإرشادات، كل واحد رايح على قصره، كل واحد رايح على بيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يجعلنا وإياكم من أهلها. فلعلنا بإذن الله تبارك وتعالى في الأحاديث القادمة نفصل الكلام حول صفة الجنة وصفة أهلها وما يكون فيها من النعيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.